قال وإقام الصلاة. وتعلمون أنه لم يأتي في الكتاب والسنة أداء الصلاة أو الأمر بأداء الصلاة، وإنما الذي جاء ماذا؟ إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة غير الأداء. الأداء أن تؤدي الصلاة، والإقامة يدخل في الأداء أشياء أخرى حتى تكون مقيما للصلاة. فأول شيء حتى تكون مقيما للصلاة هو أن تؤديها. ومن لم يؤدي الصلاة ما حكمه؟ كافر. وقد أجمع على ذلك الصحابة، هذا إجماع. طبعا من أتى بعدهم من أهل العلم خالفوا، هناك من خالف، ولكن إجماع الصحابة سبق ولا ما سبق؟ سبق إجماع الصحابة، قد سبق إلى ذلك. عبد الله بن شقيق العقيلي نقل ماذا؟ نقل إجماع الصحابة. عبد الله بن شقيق العقيلي وهو من أجلة التابعين، روى عن أبي ذر، روى عن ابن عباس، روى عن عائشة، وكل هذه كلها روايات في مسلم، فهو من أجلة التابعين من البصرة، فنقل إجماع الصحابة. كان الصحابة ما يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير ماذا؟ غير الصلاة. فنقل إجماع الصحابة. ثم أيضا نقل إجماع الصحابة الحسن البصري، وهو تعلمون مكانته، وهذا كله ثابت عنهم، عن عبد الله بن شقيق وعن الحسن البصري. وأيضا نعم قبل إسحاق أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو من أيضا من كبار أهل العلم في زمانه، من شيوخ الإمام مالك، تلاميذ الحسن البصري. ماذا كان يسميه الحسن يا معاذ؟ سميه أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة. كان الحسن البصري يسميه سيد شباب أهل البصرة. فهو قالوا لمالك كيف رويت عنه؟ قال كان عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه البكاء ويتأثر. نعم، فهو من معروف بالجلالة والمكانة وسيرة معلومة. رحمه الله، توفي عام 31 و100، خرج له الجماعة. فنقل الإجماع، هو من العلماء أيضا. ثم تتابع أيضا إسحاق بن راهوية وهو قرين الإمام أحمد، يقول لابن تيمية يقول يقرن بالشافعي وأحمد، يعني هو مقابل للشافعي ومقابل لأحمد، يعني هو من أقرانهم ويعد معهم. فأيضا نقل الإجماع، فالصحابة قد أجمعوا. هذا قبل ذلك وبعد الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على كفر تارك الصلاة، لكن احنا لسنا الآن بصدد ذلك، وإنما المقصود نقل الإجماعات. نعم، فأول شيء الأداء، ثم بعد ذلك هو أن تأتي بالأركان، بأركان هذه الصلاة، وتكمل ذلك بالواجبات والسنن والمستحبات. هناك من قد يفرط في الأركان ولا ما هناك؟ هناك من قد يفرط في الأركان، وعلى رأس الأركان التي يفرط فيها في الغالب الطمأنينة. وهذا الذي حصل في حديث أبي هريرة في الرجل الذي أساء في صلاته، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، الحديث. والآن هذه الطمأنينة يعني مع الأسف هي قليلة في الناس، لا من حيث الأئمة ولا المؤذنين، يعني الأئمة قد يقتصرون على أدنى الطمأنينة. العلماء يقولون يكره للإمام أن يستعجل في الصلاة بحيث لا يمكن المأموم من أن يأتي بماذا؟ بالمستحب، أن يأتي بالسنة بالمستحب. يقول يكره له أن يستعجل بحيث يمنع من خلفه أن يأتي بالمستحب. فالآن لماذا الخشوع قل؟ من أول ما يفقد الخشوع حتى تمر بالمسجد ما ترى فيه ماذا؟ خاشعا. إيش السبب أن صلاتنا يعني صار الصلاة في الغالب تأثيرها على الناس قليل؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالسبب في ذلك أن الإنسان لا يأتي بالصلاة التي قد جاءت في الكتاب والسنة. فينبغي للأئمة أن يمكنوا الناس، أيهما أحسن، أن الإمام يطمئن بالناس ولا يستعجل ولا يلتفت إلى طبعا لا يلتفت إلى كلام الناس، أنت طول وأنت كذا وهبت، لا يلتفت إليهم الناس العامة. لو الإمام يمكن يترك الركوع ولا السجود معه، ما أبدا، يقول جزاك الله خير، قد يقول بعضهم أبدا مستعجلين، نعم مستعجلين. فالناس أبدا لا، يعني هو ما هي وظيفة الإمام؟ وظيفة الإمام أنه يعلم الناس، وظيفة الإمام أنه يعلم الناس. فأقول يعني الناس العامة كثير منهم مستعجلين، فالإنسان لا يلتفت إليهم. يعني لا نقول يعني قد إذا ترك الركوع، يعني بعض الناس قد يمشي الأمر، ما يعني مشي، قد يمشي المهم. فينبغي للإمام أن لا يلتفت، لا يلتفت إلى المأمومين، يا لا يلتفت إلى المأمومين عندما يدعون إلى ترك السنة. هذا أحد الإخوان، يمكن في المسجد من كان موجود عندي عندما حدثني في مسجدنا اللي بجنب البيت، فقال أن أختي يقول في الحج كانت مع زوجها، الزوج أراد أن يأخذها لكي يرمون الجمرة في اليوم 12 قبل الزوال. وهناك من يفتي بهذا، وهذا لا غلط، السنة وهو الواجب أن ما يجوز الرمي إلا بعد الزوال، فهم مستعجلين. فقال دع أختي، أنا أباخذها وترمي وتطوف وآتي بها إليك. فقال خذها، فذهب هو رمى الظاهر قبل الزوال. هذا الشخص مع أخته انتظر حتى زالت الشمس، ثم بعد ذلك طاف وسعى مع أخته، ويبدو أنهم قد أخروا السعي. قال فجئنا قبل أن يأتي أخو زوجتي، لأنهم ماذا؟ طبقوا السنة. فتطبيق السنة الله عز وجل يعين الإنسان، عندما يطبق السنة الله عز وجل يعينه. فبعض الناس يظنون أن في الاستعجال نلحق على ما نريد، لا لا، ما تلحق، قد ما تلحق على ما تريد، قد الله عز وجل ما يبارك لك في هذا الأمر. فأبدا تطبق السنة واتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسوف تجد البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا يقول أحد الإخوة إمام هو مسجد، يقول إذا جيت أصلي الفجر، قال من بجانبي، لا تطول علينا. قال ثم إذا انتهينا من الصلاة يجلس مع صاحبه يتحدثان حتى تطلع الشمس. فينبغي للإمام لا يلتفت إلى مثل ذلك. وإذا عودهم وبين لهم أن هذا هي السنة، وأن هذا هو الأفضل والأكمل، وأنك إذا أردت السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أردت الرزق، وإذا أردت الصحة والعافية، فعليك بماذا؟ اطمئن في صلاتك أبد، اطمئن. إذا أردت الفرج في الدنيا وفي الآخرة اطمئن في صلاتك، إذا أردت الصحة والعافية اطمئن في صلاتك. إذا أديت الصلاة وأنت مطمئن يكون قلبك منشرح وترتاح نفسك، وهذا تعلمون له دخل على صحتك وعلى رزقك وعلى تعاملك مع الناس وعلى تربيتك لأولادك وقيامك بأعمالك إلى آخره. إذا أديت عملك وأنت مرتاح النفس ومنشرح الصدر ومطمئن في ضميرك، راح يكون أداءك للعمل ماذا؟ أحسن وأفضل وأكمل. يعني على الأئمة لا يستعجل ويطمئن في صلاته، أحسن من أن يلقي 100 درس. أيهما أحسن، تطمئن في صلاتك ولا تسمع 100 درس؟ تطمئن في صلاتك، هي التطبيق العملي، هي التطبيق العملي. يعني الآن في صحيح مسلم في حديث أبي وائل عن عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. الآن كثير من الأئمة وفقنا الله وإياهم يصعد المنبر ويحث الناس على الخير وعلى اتباع السنة واتباع الشرع، ثم يستعجل في صلاته، يكون أول من خالف ماذا؟ من خالف ما أمر الناس به. يكون أول من خالف ما أمر الناس به. يعني الآن النادر والقليل من يقصر من الخطبة ويطيل الصلاة، الغالب يطيل الخطبة ويخفف في الصلاة. نعم، والأمر بخلاف ذلك، أن أطيل الصلاة وأقصر من الخطبة، مع أن الخطبة مرة واحدة في الأسبوع، ومع ذلك أمر بتقصير الخطبة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، طبعا كما تقدم، بعض الناس يخل بالأركان، بعض الناس يخل بالواجبات، بعض الناس يقصر في السنن والمستحبات، وهذا كثير. وابن حبان كما تقدم أنه يقول في 4 ركعات كم سنة؟ 600 سنة. يقول أفردناها أو بيناها في كتاب مفرد، 600 سنة لابن حبان كتاب في الصلاة، لكن لا نعلم أنه موجود الآن، لعله يوجد ضمن المخطوطات. فيقول 600 سنة أفردناها في كتاب، بيناها في كتاب مفرد. فمطلوب من الإنسان أيضا أن يكمل صلاته بالسنن والمستحبات. نعم، الأمر الثالث هو أن الإنسان يأتي بالصلاة متى؟ في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيسهون في صلاتهم عن أركانها أو واجباتها، ويسهون عن أوقاتها، يضيعونها، لا يصلون في أوقاتها. نعم، فالأمر الرابع هو أن الإنسان ماذا؟ يخشع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال عز وجل أولئك هم الوارثون. فالخشوع خشوعان، خشوع في الجوارح وهي الطمأنينة، وخشوع ماذا؟ خشوع القلب، خشوع القلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. ولذا في أثر هو يروى حديث ولا يصح، وحتى الأثر فيه ضعف، لكن معناه صحيح، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذا ذكر الإمام ابن تيمية أن الخشوع خشوعان، الطمأنينة تكون في القلب، يطمئن الإنسان يخشع، وفي ماذا؟ وفي الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح. أيضا الأمر الخامس يزاد، الأمر الخامس بالنسبة للرجال، يصلونها جماعة، يصلونها جماعة، فبهذا الإنسان يقيم صلاته، بهذا الإنسان يكون مقيما للصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إقامة الصلاة.